ثم يقول انني حاول ان انجو فان استطعت ان اخذ والا فقد قتلت. وش الغالب؟ الغالب ما يقتل طريقه. الغالب ان يقتل نفسه. نعم. لان في احتمال يقتل من انجو. مثل الرجل الذي يلقي من فوق السور حتى بين الاعداء. فقتل. اي نعم. لا ما قمت. لا احتمال ضعيف جدا. سيارة فيها متفجرات. لو نجا من متفجرات السيارة ما نجا من العدو. وهو بدخل فينا. لا مهم مثله. لا ليس مثله. هذا يعني تفتقون 100% من الإنسان يقتل. أما ذاك هو رجل جلد نشيط كبير مثل الجمل. أي واحد عنده ينده هناك. نعم. ومنها ها؟ إذا في احتمال لا بأس. إذا في احتمال النجاة وقوي احتمال هذا فلا بأس. ومنها أن الإمام إذا أصابته جراحة صلى بهم قاعدة وصلوا وراءه قعودا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. واستمرت على ذلك سنته إلى حين وفاته. نعم هذا مر علينا عن قرب بأن الإمام إذا صلى قاعدا فالمشروع في حق المأمومين أن يصلوا قعودا إما وجوبا وإما استحبابا على خلاف في هذا. وشكت ولا علقنا الجواز على الوقت. نعم. طيب حيث الإنسان في وقت الإحرام ممكن يبني عليها الإسلام. نعم. لكن هذا الفتح لا يلزمه الإسلام. ما هذا فهو يلزمه الإسلام. أن نعرف بطلان ألوهية هذا الملك وأن الرب حقيقة رب الغلام. لا ما أسمع حقيقة. ما يقص. هذا يعني عاد ما هناك يقتل الأمة أو يفتحون مثل بلدا لكنه ليس كذلك. نعم. وخير من المنزل الذي فيها تدريب التدريب في التدريب حق الثقة وبالخارج تدريب يعني أسلحة كثيرة ومختلفة هل حق له أن يصاب بالخارج في التدريب؟ إيه أنا ما أصلح وأنفع لا بأس. الذين يرادون بتطوع المرأة ويستدلون بهذا الشيء يقولون في المجالات الطبية. نعم. واليوم يعني سكن محتوى لا مهتم نجيبهم على هذا أن الرسول ما كان يفتح باب التطوع للنساء على سبيل التعميم أبدا لكن هؤلاء احتاج الناس إليهم لأن تعرف أن العدو 3000 وهؤلاء 700 ثم المسافة قريبة ما بين أحد والمدينة ما تحتاج إلى سفر ثم إنهن أيضا ليس يباشرن القتال وإنما يداوين المرضى ثم إن مثلا قبل الحجاب أيضا لأن غزوة أحد في السنة الثالثة والحجاب في السنة الخامسة أو السادسة فليس فيها دليل لكن هكذا من كان له هوى يتشبث بكل شيء. نعم أخذنا ثلاث. نعم يعني الذي نعم كل هذا كان قبل الحجاب ومنها جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله وتمنيه ذلك وليس هذا من تمني الموت المنهي عنه كما قال عبد الله بن جحش اللهم لقني من المشركين رجلا عظيما كفره شديدا حرده فأقاتله فيقتلني فيك ويسلبني ثم يجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت قلت فيك يا رب فيما جدعت فقلت يا عبد الله بن جحش فيما جدعت قلت فيك يا رب ما